الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ودين الله في السماء والأرض واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان، ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية، مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء، وهم عندنا ضلال وأردياء. وبالله العصمة والتوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. في هذه الخاتمة يبين الإمام الطحاوي رحمه الله حقيقة دين الإسلام، ويسلط الضوء أيضا على وسطية الإسلام أو وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق، بين الفرق المختلفة. ويبين أيضا أن ما كتبه هذا الذي يعتقده ليس من الذين يكتبون شيئا ويقررون شيئا ويعتقدون شيئا آخر. ثم ذكرنا ببعض الفرق أو ببعض أشهر الفرق والطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة في بعض الأبواب، ذكر بعضهم ولم يذكر بعضهم. وفي نهاية الرسالة دعا الله عز وجل أن يثبتنا على الإيمان والهداية، وأن تكون خاتمتنا على هذه العقيدة الصحيحة. في قوله: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام، هنا الإضافة، هنا دين الله، الإضافة هي إضافة الشيء إلى من يأمر به وليس إلى من يدين به. والله عز وجل هو الذي أمرنا بهذا الدين، وهو دين الإسلام. ودين الله عز وجل يرتكز على التوحيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو المرتكز لهذا الدين، وبالتالي كل ما يحقق هذا الأصل فيكون الأمر به بحسبه. وهذا أصل مهم أشار إليه ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء. كل ما يحقق هذا الأصل يكون الأمر به بحسبه، وتكون أهميته بحسب تحقيقه لهذا الأصل. وكل ما يضاده يضاد أصله، فيكون التحذير منه بحسبه. يضاد كماله، يكون التحذير منه بحسبه. وبالتالي لا بد أن تعرف أن أمر الشرك، الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لماذا؟ لأنه يضاد أصل هذا الدين. فأنت لو قارنت بين الشرك وبين المعاصي والكبائر، تصور أشنع معصية وأكبرها لا تقارب ولا تقارن بهذا الأصل الذي هو الشرك. لماذا؟ لأنه يضاد أصل الإيمان ويضاد أصل التوحيد. ما هو قريب منها من البدع المضلة والأهواء المختلفة التي هي من باب هي بدع، قارنها بما يندرج تحت باب الشهوات المعاصي. فبما أن هذا خطره على ذهاب الأصل وخطره على الأصل أكثر، فلذلك هذا يكون خطيرا من حيث الجملة. وهذا الأمر أشار إليه الإمام الطحاوي فيما سبق، مقارنة بين المعاصي وباب الشهوات والشبهات أشار إليها فيما أذكر. المهم هنا أن دين الإسلام ودين الله عز وجل في السماء والأرض واحد، وهو يرتكز على العبودية الخالصة لله عز وجل، وهذا هو الإسلام بالمعنى العام. والطحاوي يتحدث عنه ولا يتحدث عن الإسلام بالمعنى الخاص الذي تراد به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي من يقول أن الأديان السماوية ثلاثة أو الأديان السماوية كذا وأنه كذا، هذا كله من الضلال. الله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين واحد. والآن بعد نبوتي وبعد إرسالي خاتم النبيين، الإسلام إذا ذكر ينصرف إلى هذه الشريعة التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا تختلف عن الإسلام العام، عن الدين العام في أصوله، لا تختلف. الاختلاف قد يكون في بعض الأحكام التي هي الشرائع، وهذا أصل. من هذا الأصل ننطلق وننظر إلى ما يذكر الآن من تقارب الأديان. هذا خطير جدا، الحديث عن تقارب الأديان، هذا يناقض أصل الإيمان. فمن يتحدث عن تقارب الأديان كلامه باطل جملة وتفصيلا، ليس فيه شيء من الصحة. ثم ذكر بعض ما يتميز به منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب. كما تعرفون هذا يركز على باب العقيدة أو الكتاب في العقيدة، ولذلك التركيز على هذا الباب. يقول: وهو بين الغلو والتقصير. الغلو ورد ذكره في النصوص، في نصوص الكتاب والسنة، وهو المراد به الزيادة عما أذن به شرعا في السلوك أو في العبادة أو في الاعتقاد. عكسه هو التقصير، عكس الغلو هو التقصير، ترك شيء أمرت به أو أمر به العبد. تقصير، جفاء، اتباع للشهوات، وقوع في المعاصي والاستهانة بالمعاصي، هذا كله يندرج في باب التقصير. وكما تعرفون أخطر الأمرين هو الغلو، لأن الغلو يكون منسوبا إلى الدين. المقصرون باستثناء المرجئة، باستثناء المرجئة، المقصرون عموما لا ينسبون تقصيرهم إلى الدين، ولذلك لا يكون خطيرا. هذا المقصر، هذا الذي يتبع الشهوات، وهذا الذي يقع في المعاصي، لا ينسب هذا إلى الدين. والناس يعرفون أن هذا يقع في المعاصي، ف فمن هذا الباب خطره ليس متعديا وإنما منحصر على نفسه، كما قلت لكم باستثناء المرجع، لأن الإرجاء هذا باب عظيم من أبواب التقصير، باب يؤدي إلى التقصير ويؤصل ويقرر للتقصير. وإذا استثنينا هذا فالمقصرون عموما لا ينسبون تقصيرهم إلى الدين، واضح. الذي يتهاون في الصلاة هل يقول أن هناك دليل يستدل به في هذا التهاون؟ وكذلك من يقع في المعاصي. أما الغالي صاحب الغلو صاحب التشدد، هذا تشدده في وهو يزعم أنه في أصل الدين، غلوه في الدين، ينسب هذا كله إلى الدين وينسب مخالفيه إلى التقصير في الدين ويتعامل معهم على هذا الأساس. وغلوه في العبادات، أنتم لو تنظرون نظرة خفيفة إلى الخوارج، الخوارج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وهم أفضل هذه الأمة سيحقرون صلاتهم إلى صلاتهم وصيامهم، فكيف بنا نحن؟ إذا كان الصحابة يحقرون صلاتهم إلى صلاتهم وصيامهم إلى صيامهم وعبادتهم إلى عبادتهم، فأين نحن؟ إذن هؤلاء هذا شأنهم، غلوهم في هذا الباب. وغلوا أيضا في الجهاد، وغلوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى إنهم بدأوا يحاربون من لا يجوز أن يحارب، بل بدأوا يتعبدون بقتل من لا يجوز أن يحاربه. وللأسف تطور أمرهم إلى التعبد والتقرب إلى الله عز وجل بدماء أفضل هذه الأمة، هؤلاء الذين حرصوا على قتل عثمان رضي الله عنه وهو أفضل أهل زمانه في وقته، وبعده هذا الذي قتل علي رضي الله عنه. ولما اجتمعوا في مكة وهم يريدون أن يتخلصوا من هؤلاء الذين يرونهم الشرار هذه الأمة، ومنهم علي الذي هو أفضل أهل زمانه باتفاق الأمة، يتقرب إلى الله عز وجل بإهدار دمه وبسفك دمه، هذا كله لماذا؟ لأنه يرى أنه يخالفه في أصل الدين، وأن من الخطر وجوده، ومن الخطر كونه يتصدر الأمة، ومن الواجب أن يتخلص منه، هكذا يرى. وحاله وهو مداومته على الصلاة الظاهر خطيرة جدا، كما أن نسبة هذا كله إلى الدين خطير. هذا الذي قتل عليا رضي الله عنه يقول عنه ابن حطان، عمران ابن حطان الخارجي يقول عنه، يعني يمدح ابن ملجم، يقول عنه يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانه. ضربة ممن؟ من تقي. وضرب لمن؟ لعلي بن أبي طالب. إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا، لم يستثني حتى الأنبياء والرسل، أوفى البرية عند الله ميزانا، يعني لم يستثني حتى الأنبياء والرسل. أجابه أحد المشايخ وهو أبو الطيب الطبري، هو من تلاميذ الأشعري، يقول إني لأبرأ مما أنت قائله على ابن ملجم الملعون بهتانا، إني لأذكره يوما فألعنه دينا وألعن عمرانا وحطانا، فأنتم كلاب النار جاء به نص الشريعة تبيانا وبرهانا. هذا ابن حطان بعد أن مدح هذا إيش يقول في الأخير؟ يقول أكرم بقوم بطون الأرض أقبرهم، بطون الأرض قبور لهم. يقول لم يخلطوا دينهم بغيا عدوانا، لم يخلطوا دينهم، لم يخلطوا دينهم بغيا عدوانا. تصريح، يعني هذا الذي قتل علي بن أبي طالب لم يخلط دينه بغيا ولا عدوانا، وهذا المظلوم وهو علي بن أبي طالب المقتول خلط دينه بغيا وعدوانا عند هذا الخبيث. وأنتم لما تنظرون إلى نفسهم في أي زمان لا يختلفون، تجده حريصا على قتل الأبرياء وأحرص ما يكون على دماء طلاب العلم وعلى دماء، حرصه يزيد لما، والشاهد يشهد بهذا. فهنا أنت لما تقارن بين الغلو والتقصير تفهم كثرة ورود الأدلة والنصوص في التحذير من الغلو، لا مقارنة بين هذا وهذا. لماذا؟ لأن هذا يعتبره دينا ويعتبر مخالفيه مقصرين في الدين ويعتبرهم هدفا مشروعا لكل طغيان وبغي يصدر منه. والتقصير طبعا هو يعبر عنه أيضا بالجفاء. كل ما ذكره الطحاوي هنا يعتبر تلخيصا لما سبق. طبعا كل ما نذكره ليس فيه أي جديد، سبق شيء من هذا أليس كذلك، ولكنه يلخص في نهاية رسالته. وكما قلنا أهل التقصير يقابلون أهل الغلو، وهذا أيضا خطير، وخاصة إذا كان ينطلق من أصل كما هو الحال عند المرجئة. المرجئة عدم إدخال العمل في الإيمان هذا هكذا أصل عندهم، وهذا فتح الباب على مصراعيه للمعاصي وللكبائر. إذا كان إيمان أفجر الناس مثل إيمان جبريل لا يختلف، مهما وقع في المعاصي لا يختلف إيمانه كإيمان جبريل وكإيمان أبي بكر رضي الله عنه، فما شاء الله يعني تأصيل خطير هذا. ولكن الذين يقعون في الفجور والمعاصي غالبهم ما يدرون عن هذه، ما يدرون إلا من درس هذه الأمور، ومع ذلك خطير، تأصيل خطير جدا. ثم قال وبين التشبيه والتعطيل، يعني مذهب أهل السنة وسط بين الغلو والتقصير. كيف أنه كيف وسط؟ الوسطية هنا هي التي نعني بها الالتزام بالسنة. ليست الوسطية أنك تنظر إلى هذا وتنظر إلى هذا ثم تختار طريقا، لا، هذه ليست وسطية، لأنه ليس لك أن تختار شيئا. الطريق اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم، كل من كان على يمينه وعلى يساره فقد خرج عن الوسط. وهذه الأمة وصفت بأنها وسط، والوسط الوسطية هو العدل والفضل، وهو يتحقق بالالتزام بالسنة. وبين التشبيه والتعطيل، التشبيه مذهب من يجعل الخالق مثل المخلوق في ذاته أو في بعض صفاته. يقول مثلا يد الله عز وجل كيدي، هذا فيه تنقص للخالق، جعله مثل المخلوق. وهناك أيضا تشبيه عكس هذا، وهو الذي نجده عند النصارى وعند من يعبدون الأولياء، يجعلون المخلوق مثل الخالق، يجعلون المخلوق مثل الخالق. طبعا ستأتي الإشارة مرة أخرى إلى المشبهة. وبين التشبيه والتعطيل، التشبيه والتعطيل كلاهما، طبعا هنا العطف هنا بعد قوله بين الغلو والتقصير، بين الغلو والتقصير كما فسرناه هو وسطية أهل السنة في العمل والإيمان ومراتبه، يشير إليه وسطية أهل السنة في باب الإيمان وخاصة في باب نواقض الإيمان. ويمكن أن يفسر أيضا بالمعنى العام الذي يشمل الغلو والتقصير في أي باب. إذا كان هكذا قوله وبين التشبيه والتعطيل، هذا من عطف الخاص على العام. والتشبيه والتعطيل كلاهما يتضمن الغلو والتقصير، كلاهما. التشبيه في الأصل غلو في الإثبات وتقصير في التنزيه. هذا المشبه يزعم أن إثبات النصوص للصفات معناه إثبات كما يليق بنا نحن، نظر إلى جهة ولم ينظر إلى جهة، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، بدأ بالتنزيه وهو السميع البصير في آية واحدة، رد على الطائفتين، فيها رد على الطائفتين. فلا بد أن تثبت، ولكن مع تنزيه الله عز وجل وتنزيه صفاته عن مشابهة صفات المخلوقين، هذا المشبه لا يراعي هذا ليس كمثله شيء، لا يثبت ولكن لا يراعي التنزيه، فعنده غلو في الإثبات وتقصير في التنزيه. والتعطيل المعطلة بدءا من الجهم وانتهاء بالأشاعرة والماتريدية، كل تعطيلهم يزعمون فيه التنزيه، ينفي هذا. لماذا يا أخي؟ لأن للتنزيه، أنفي الاستواء لتنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، ينفي العلو لتنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين. يعني تنزيهه ما شاء الله هو الله عز وجل يثبت وهذا ينفي، ولا زال منزها. ولكن نحن ننظر إلى أصل الشبهة، الشبهة التي قادته إلى هذا المذهب، شبهة التنزيه، كأنه نظر إلى النصوص وبدأ ينظر فيها من جديد، وينظر فيها من زاوية كونها لائقة أو غير لائقة بالله عز وجل، فوجد في طائفة من النصوص أنها لا تليق بجلال وكمال الله عز وجل، فقال هذه النصوص أعتذر من إثباتها. فمثلا العلو، إذا أثبت العلو هذا يستلزم يستلزم الجهة، والجهة يشار إليها، وكل ما يشار إليه جسم والأجسام متماثلة، وبالتالي تقع في ماذا؟ تقع في التشبيه، والتشبيه كفر. وكانه يقول أعتذر من إثبات هذه الصفة لأنها تؤدي، نعم النصوص كثيرة ولكنها تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى تشبيه الله عز وجل بالمخلوقين، وهذا عكس التنزيه، فأنا أنزهه من هذه الصفة التي أثبتها في كثير من النصوص، أنزهه. فالتنزيه التعطيل غلو في التنزيه، وهذا التنزيه حسب زعمهم، وإلا أي تنزيه في تضاد الله عز وجل في هذه النصوص الكثيرة، ولا زلت منزها. تنزيه هذا ما شاء الله تنزيه غريب، الله عز وجل يثبت وأنت تنفي، هو يثبت وأنت النبي صلى الله عليه وسلم يثبت وأنت تنفي. الله عز وجل لم ينزه نفسه وأنت نزهته، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينزه ربه وأنت نزهته، أي تنزيه هذا؟ ليس فيه شيء من التنزيه. ولكن هذا أصل الشبهة. إذن التعطيل فيه غلو في التنزيه وتقصير في ماذا؟ في الإثبات. عكس التشبيه، غلو في الإثبات وتقصير في التنزيه. وكلاهما كما ذكر الشيخ الإسلام وغيره، كلاهما جمع بين التعطيل والتشبيه. أي لأن المشبه عطل الصفة، عطل الصفة عن المعنى الصحيح، وعطل الله عز وجل عن الصفة التي أثبتها لنفسه، أثبت له صفة لم تثبت في النصوص، فتعطيله موجه للنصوص، أيضا عطل الله عز وجل عما يجب له من إثبات الصفات. والمنزه هذا الذي يزعم التنزيه والمعطل وقع في التشبيه، لأنه لم يقع في التعطيل إلا بزعم أن هذا فيه تشبيه، فلم يفهم من النصوص إلا تشبيها بالمخلوقين، وهذا خطير. هل تتوقع أن الله عز وجل يثبت لنفسه في آلاف النصوص، يثبت لنفسه ما يليق بالمخلوق؟ إذن بدأ من التشبيه، وقع في التشبيه، بعدما وقع في التشبيه أراد التنزيه فعطل، وبعدما عطل وقع في التشبيه مرة أخرى، لأنه شبه الله عز وجل بالجمادات أو شبهه بماذا؟ بالمعدومات. انطلق من التشبيه ووقع في التشبيه. المشبه أيضا وقع في التعطيل كما قلت، تعطيل النص وتعطيل الله عز وجل. التعطيل هو في الأصل الإخلاء، التعطيل في الأصل في المعنى يأتي بمعنى الإخلاء. يقال جيد عاطل، أي عاطل عن الحلي، الجيد العنق، أي يعني خال من الحلية. يقول امرئ القيس، يقول وجيد كجيد الريم ليس بفاحش. إذا هي نصته، أي رفعته، ولا بمعطله، يعني فيها من الحلية ما يكفيها. يبدو أن استفز أن الشباب وجيد كجيد، يعني شعر واحد في الكتاب كله. فهنا قوله ولا بمعطل، أي هذا الجيد ليس خاليا من الحلية. فالتعطيل هو كما قلت إخلاء، فالمعطل وقع في تعطيل النص، النص يراد به معنى صحيح وهذا أخلاه من المعنى الصحيح، والنص أيضا هذا المعنى الصحيح ينسب إلى الله عز وجل، أيضا وقع في تعطيل الله عز وجل عن هذا المدلول الصحيح وهذا المعنى الصحيح. إذن مذهب أهل السنة هو بين التشبيه والتعطيل، نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم، نثبته دون أي اعتراض، ولكن نثبته على ضوء هذه الآية، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ السمي هو المسامي والمكافئ، والمسامي كله بمعنى المثيل، المثل. أيضا مذهب أهل السنة أو دين الإسلام، طبعا مذهب أهل السنة هو دين الإسلام، أيضا هو بين الجبر والقدر. الجبر مأخوذ من الجبر، الجبر هو أن تجبر أحدا فيما ليس له فيه خيار. الجبرية سموا جبرية نسبة إلى رأيهم، لأنهم يرون أن الإنسان مجبور على أفعاله وأن أفعاله ليس له خيار فيها. وكما تعرفون وكما ذكرنا مرارا، أفعال الإنسان تنقسم إلى قسمين: أفعال اختيارية وأفعال اضطرارية. أفعال ليس له دخل فيها، مثل يعني هي تندرج في مثل لونه ومثل قامته، متى يولد متى يتوفى، هذا ليس له دخل فيها. هناك أفعال هي مثل هذه كحركة المرتعش و بعض ما يكون بدون اختيار منه، هذا القسم وهذا النوع ليس محاسبا عليها لأنها ليست باختياره ومشيئته، وليست وهو يحاسب على ما كان باختياره وقدرته. النوع الثاني الذي يكون باختياره، كحضورك مثلا لهذا الدرس وجلوسك وقيامك وخروجك ودخولك، هذا كله باختيارك، والواحد منا يشعر بهذا الاختيار، أليس كذلك يا شباب؟ الجبرية ماذا يقولون؟ يقولون أفعال الإنسان كلها باب واحد وكلها مثل حركة المرتعش وكلها مثل حركة الريش في مهب الريح، هكذا يقولون. فسموا جبرية لأنهم يعتقدون أن الإنسان مجبور على أفعاله وليس له قدرة وليس له مشيئة واختيار. وأهل السنة والجماعة يثبتون له القدرة والمشيئة، وهذه المشيئة تندرج في إطار مشيئة الله عز وجل، لا تخرج عن عموم مشيئة الله عز وجل. أما القدر سموا قدرية لنفيهم للقدر وليس لإثباتهم للقدر. الجبرية سموا جبرية لإثباتهم للجبر، والقدرية سموا قدرية لنفيهم للقدر. والقدرية كما تعرفون طوائف نشير إليها لأن سيشير إليها مرة أخرى عند الطوائف، نشير إليها باختصار هنا. فمذهب أهل السنة بين الجبر والقدر، القدرية يغالون في إثبات القدر ويراعون جانب تعظيم الله عز وجل في أوامره، فيقولون تعظيم أوامره وإثبات عدله لا يتحقق إلا بإنكار جزء من القدر، حتى ولو أدانا هذا إلى إنكار جزء من القدر نتحمله. لماذا؟ لإثبات عدل الله عز وجل، هكذا يقولون. هذا ضلال، أليس كذلك؟ لأن تفكيرك في العدل الذي أصلته، لأن تفكيرك تفكيرا عقليا بحتا، هذا الذي أداك إلى التنكر لجزء كبير من النصوص. أما أهل السنة لا يتخذون موقفا إلا بجمع النصوص، جمعها كلها في موضع واحد. بعد الجمع نرى أن الإنسان لا يحاسب إلا على أفعاله الاختيارية، وإلا على أفعاله التي تكون بقدرته ومشيئته، وأن مشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله عز وجل. نحن قلنا هذه مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، أليس كذلك؟ عموم مشيئته. أما أولئك فالجبرية غلوا في إثبات القدر، في إثبات القدرة، قالوا إذا أثبتنا العمل للإنسان والفعل للإنسان فهذا يدل على أن شيئا من غير الله عز وجل، أو على أن غير الله عز وجل أيضا يستطيع أن يؤثر، بينما التأثير لله عز وجل. هم يجرمون أنهم يغالون، يجرمون أنهم يحققون الإيمان بالقدر، وبالتالي ينفون أثر الفاعل والعامل في عمله. وكما قال الإمام، دين الإسلام بين هذا وهذا، بين الجبر والقدر، لا ننفي القدر لتحقيق الإيمان بقدرة الله عز وجل، ولا ننفي أفعال الإنسان ومسؤوليته عنها لتحقيق القدر. طبعا هذه وسطية في مسائل القدر. أول شيء ذكر الوسطية في العمل والإيمان، ثم الوسطية في باب الصفات، ثم الوسطية في باب القدر، ثم وسطية في باب العمل أيضا مرة أخرى، وفي باب الإيمان، وبين الأمن والإياس. الأمن هو الأمن من مكر الله عز وجل. يعتقد الإنسان أنه في مأمن من مكر الله عز وجل. لماذا؟ لا يستحق مكر الله عز وجل، لأنه كما يزعم وفى الشروط التي بها يكون بعيدا عن مكر الله عز وجل. لماذا يمكر به الله عز وجل وهو كامل الإيمان؟ لماذا؟ إيمانه كإيمان جبريل، أليس هذا هو المطلوب من الإنسان؟ فما دام أن هذا الفاجر والفاسق على إيمان جبريل، فلماذا؟ وهذا هو الأمن من مكر الله عز وجل. أما اليأس فهو اليأس من روح الله عز وجل، اليأس من رحمة الله عز وجل. وكما يذكر الأئمة، المؤمن يكون دائما بين الخوف والرجاء. إذا تذكر ذنوبه وأن هذه الذنوب هي فيها تنقص لعظيم جانب الله عز وجل، وأن هذه المعاصي معصية لله عز وجل، وأن المخالفة مخالفة لذلك العظيم، إذا تذكر هذا يئس. أما إذا تذكر سعة رحمة الله عز وجل، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إذا تذكر هذا طمع في رحمة الله عز وجل وفي فضله وواسع رحمته. ودائما يكون هكذا المؤمن. وإذا وقع في أحد الجانبين وقع في شيء خطير. إذا وقع في الخوف الذي يؤديه إلى الإياس، فقد فرح منه الشيطان بأعظم ما يؤمله. وإذا وقع في عكسه نفس الشيء، دائما يكون المؤمن بين الخوف والرجاء. طبعا تحدث الأئمة ما الذي يغلبه المؤمن، ما الذي يغلبه، تحدثوا في هذه المسألة، نشير إليها إشارة بسيطة. قالوا المؤمن تمر عليه حالات، يكون في حال الصحة، في هذه الحال ينبغي أن يغلب جانب الخوف حتى لا يقع في المعاصي. يغلب وليس معناه أنه يقع في اليأس. وفي حال المرض يغلب جانب رحمة الله عز وجل، لأنه في المرض أصلا لا يستطيع أن يعمل. وفي حال الموت إذا استشعر بدنو أجله وبقرب احتضاره يحاول أن يكون بين الأمرين. ودائما يكون بين الخوف والرجاء. أما الخوف فقط فهذه عبادة الخوارج. أما اليأس والأمن فقط، الأمن فقط، الرجاء فقط، هذه عبادة المرجئة وعبادة الصوفية. الصوفية فيهم طائفتان، بعضهم من هنا وبعضهم من هنا. والصوفية كما تعرفون عالمهم غريب جدا، عالمهم يعني خليط من المتناقضات، ما تدري أين أنت. المهم هنا في هذا الموضوع، الخوف الذي يؤدي إلى القنوط هذا ليس هو المطلوب. الأمن الذي يؤدي إلى الرجاء الذي يؤدي إلى الأمن ليس هذا هو المطلوب، بل يكون المؤمن بين الخوف والرجاء. ثم يقول فهذا ديننا، هذا إشارة إلى كل ما سبق. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا. يقول المؤلف فيما كتبته لا أنافق فيه، ترى هذا الذي أعتقده، لا تظن أنني قررت لك شيئا وأعتقد شيئا، لا، هذا اعتقادي. وهذا هو الأصل في المؤمن، أن يعلن عن اعتقاده، هذا هو الأصل، إلا إذا كانت هناك ظروف فتن المصلحة تقتضي أن يكون هناك تصرف خاص، وإلا المؤمن يعلن عن عقيدتي، هذه عقيدتي، ويكون صريحا فيها، ولا يكون في ذلك مواربا ولا يكون في ذلك غامضا، يصرح، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يعني قل هذه سبيلي، واضح، ويكون واضحا أيضا في الدعوة إليها، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فيقول المؤلف ترى هذا الذي أعطيتك هذا الذي أعتقده، وقد نصحتك، وهذه النصيحة بذلت فيها جهدي ولم أدخر شيئا فيما أعتقد، هذا الذي أعتقده. فرحم الله الإمام الطحاوي على نصيحته وعلى جهده. ثم يقول ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. طبعا الطحاوي رحمه الله يعتقد أن كل ما ذكره هي عقيدة المسلم وهذا هو دين الإسلام، أليس كذلك يا مشايخ؟ وكلامه صحيح من حيث الجملة، وهذه العقيدة من أفضل الرسائل التي كتبت في العقيدة. ومع ذلك أغلب ما كتب في العقيدة قبل عصر شيخ الإسلام أو قبل كتابات شيخ الإسلام لا تخلو من بعض الملاحظات، ونحن ما ندخل في تفاصيل هذا، ولكن هذا يعلم بالقراءة. وكان دور شيخ الإسلام في هذا أنه جمع الأمور التي أجمع عليها، والأخطاء التي وقع فيها فلان أو علان رد عليها. فلذلك أهل السنة بعد شيخ الإسلام وبعد الشيخ تلميذه ابن القيم يحرصون على كتبهم، لأن كتبهم في الغالب منقحة من هذه. وكما رأينا أن الطحاوي يعني قرر بعض المسائل التي قد لا يوافق عليها، مثلما قرر أن المؤمنين هم في الإيمان سواء والإيمان في أصله واحد وهم فيه سواء، وذكر بعض العبارات التي نبهنا هناك أنها مما لا يستعملها أهل السنة والجماعة، مثل قوله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. أيضا ما قرره قبل هذا، لا أقول قرره، مال إليه، لأنه ذكرنا نحن هناك التفاصيل في صفات الله عز وجل وفي مسألة التسلسل، وقلنا أن الطحاوي في قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه يميل إلى مذهب الماتريدية، هكذا قلنا، ما نقول ما نجزم بهذا ولكن يميلوا إلى مذهبهم. ومثل هذه الأمور لا يوافق عليها الإمام الطحاوي، وحسبه فخرا وحسبه أيضا فضلا أن تكون رسالته في غالبها تمثل عقيدة أهل السنة والجماعة. هو يعتقد هذا، ونحن براء إلى الله من كل ما من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ولكن نحن نلتزم بما يتبين لنا من الحق حسب الأدلة. ونقول أيضا أن رسالة الطحاوي كما قلنا من أفضل الرسائل التي تمثل عقيدة أهل السنة والجماعة من حيث الجملة. ثم ختم رسالته بدعاء عظيم جدا. هذا الذي كتب هذه الرسالة الإمام الطحاوي، هل تعتقدون أنه في مأمن عن الانحرافات لا. إذا كان إبراهيم عليه السلام يدعو ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، الصنم الذي هو صنم أمامك يخشى على نفسه أن يعبده، يقول ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، وهذا صنم أمامك. لماذا؟ لأن هناك شبهات تكبل الناس، هذه الشبهات تتحكم في الناس، فالواحد يحذر منها. فما بالك بالطحاوي، وما بالنا نحن. فلا بد أن ندعو الله عز وجل دائما أن يثبتنا على الإيمان. والثبات على الإيمان نوعان، ثبات على أصله وثبات على كماله، ونحن نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإيمان على أصله وعلى كماله، ويختم لنا به. هذه هي النتيجة، الهدف الذي نحن نسعى لأجله أن يختم لنا بالإيمان. وإلا لو واحد يسعى طول عمره طول عمره ثم يختم له على، لم يستفد شيئا. فالنتيجة والهدف يتحقق بأن يختم له بالإيمان. وكما تعرفون القلب سمي قلبا لتقلبه، كثير التقلب القلب، وهو محل الاعتقاد، ما أكثر تقلبه. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أخرجه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد وغيرهم من حديث ابن عمر رضي الله عنه. وكان يقول أيضا اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على إلى طاعتك، أخرجه مسلم. والشيطان طبعا حريص على إضلال بني آدم ويركز على القلب أكثر. لماذا؟ لأن الجوارح تابع له، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، متفق عليه. إذن إذا ظفر الشيطان بشيء من ضلال القلب وتقلبه وتغيره يفرح به أكثر، لأنه كفيل بالتأثير في جوارحه. لذلك جاء هذا الدعاء من الإمام الطحاوي، ونحن نردد معه ونقول نسأل الله سبحانه بأسمائه وصفاته أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به. ثم يقول ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة. طبعا العصمة الكاملة هي للأنبياء والرسل، والعصمة المراد بها هنا هو الحفظ، يعني يقول يحفظنا من الوقوع في الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة. ونحن دائما ينبغي أن ندعو الله عز وجل بهذا الدعاء أو بما يشبهه. وفساد القلب عموما يكون بالشبهات أكثر، بالشبهات. وأول دعاء في القرآن الكريم، أول دعاء اهدنا الصراط المستقيم، أول دعاء في القرآن الكريم، وأول دعاء واجب في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو دين الإسلام. فمن لطف الله عز وجل أن جعل هذا الدعاء يعني يجب أن نتلفظ به في صلواتنا، ومما يجب أن نقوله في يجب على مذهب الجماهير تجب قراءة سورة الفاتحة، خلافا لمن شذ في ذلك وقال لا يجب. إذن دعاء الإمام الطحاوي في موضعه، ولا بد أن نحرص على القلوب دائما، نحرص عليها بالعلم، لأن العلم به تعرف أن هذه ضلال وهذه. أما إذا تركت العلم تنسى، حتى تنسى، تكاد أن تنسى أن هذا حق أو هذا، فقد تقع فيه. بعد أن دعا بالثبات على الإيمان، دعا بهذا يعصمنا من الأهواء المختلفة، والعصمة من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة، العصمة منها تكون بالالتزام بالسنة، دائما تلتزم بالسنة. التزامك بالسنة كفيل بالعصمة من الآراء المختلفة. لماذا تنزلق يمينا ويسارا؟ لأنك لا تحترم الدليل. أمامك دليل وترى أن هذا صريح ولكنك تؤوله، فتقع يمينا وشمالا. أما إذا احترمت الدليل والتزمت السنة واعتصمت بها، فهي بإذن الله كفيلة أن تبقى على الحق. ثم قال: والمذاهب الردية، يقول أن يعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية. ثم مثل ببعض الفرق مثل المشبهة، المراد بهم هنا الذين يشبهون صفات الله عز وجل أو أسماءه بصفاته وأسماء المخلوقين. وكما قلنا هناك مشبهة لا يقلون خطرا عن هؤلاء، وهم الذين على نهج النصارى عكس هؤلاء، يشبهون المخلوقين بالله رب العالمين. تعرفون الصوفية الذين يعبدون الأولياء، مؤلفاتهم كثيرة يقررون فيها أن هذا العالم يديره أقطاب وأبدان، يديرون هذا العالم، يدبرون هذا العالم، ثم يختلفون هل هو قطب واحد أو هم أربعة أو سبعة، كلام فاضي. بعضهم يقولون هو واحد ويسمونه الغوث الأعظم، هو الذي يدبر العالم، وبعضهم يقولون لا هم أربعة ويقتسمون العالم، يقتسمون، يتفقون فيما بينهم، مناطق النفوذ عندهم موزعة حسب قدرهم. خطرين هؤلاء، يعني وخطرهم يعني بدأ يزداد أكثر. والمعتزلة هم المعتزلة هي وريثة الجهمية في التجهم في التعطيل، ولكن المعتزلة هم يتميزون أو ينفردون، ما أقول يتميزون، ينفردون بآراء أخرى ليست هي آراء الجهمية. الجهمية الذين سيأتي ذكرهم، الجهمية هذه الفرقة تنسب إلى الجهم، والجهم كان معطلا للأسماء والصفات، ولذلك التعطيل ينسب إليه. حتى الأشاعرة يقال عنهم الجهمية، ولذلك شيخ الإسلام لما ألف الرد على الرازي سماه ماذا؟ بيان تلبيش الجهمية، لأن التعطيل أصله من الجهم. وهم يقولون لماذا سماه جهمية؟ طيب من أين أخذه التعطيل؟ أخذه من الأنبياء والرسل، من أين أخذه؟ أخذه من الجهم. ولذلك إشارة إلى أصل البلية سماه جهميا. وهكذا الإمام البخاري لما بوب أو كتاب مستقل، كتاب التوحيد والرد على الجهمية، يقصد المعتزلة، لأن بعض ما ورد هناك فيه ردود على القدرية، والذين جمعوا بين التجهم والقدر هم من؟ هم المعتزلة وليس الجهمية، لأن الجهمية كما قلنا معطلة، وفي باب الإيمان مرجئة خلص، وفي باب الجبر جبرية خلص. فرقة الجبرية من إمامهم؟ الجهم بن صفوان. فرقة المرجئة من إمامهم؟ الجهم بن صفوان. فرقة الجهمية إمامهم؟ الجهم بن صفوان. أما المعتزلة فهم جهمية في التعطيل، ولذلك ينسبون إلى الجهم في باب الصفات. أما في باب القدر فهم على النقيض من مذهب الجهم، الجهم جبري وأولئك قدري. وفي باب الإيمان أيضا المعتزلة مع الخوارج، جهم مرجي وأولئك أهل الغلو. والمعتزلة لهم أصول خمسة. طبعا المعتزلة طائفتان، الطائفة الأولى يقال عنها معتزلة البصرة، وهؤلاء هم أئمتهم، وإمامهم واصل ابن عطاء تلميذ الحسن البصري، وكذلك عمرو بن ربيت. عمرو بن ربيت أيضا أدرك الحسن البصري. والمعتزلة سموا معتزلة لاعتزال واصل مجلس الحسن البصري. جاء شخص وسأله عن مرتكب الكبائر، سأل الحسن فابتدره هذا تلميذه واصل، وأجاب قبل أن يجيب شيخه، قال هو في منزلة بين المنزلتين. والمعتزلة هم قريبين من الخوارج، وبالتالي عندهم من سوء الأدب الشيء الكثير، سوء أدب ومع النصوص، وواضحين في هذا. فلا تتوقع منه أن يحترم شيخه، شيخه لم يجب وهو يجيب. ثم بعد ذلك إن عزل مجلسه ماذا نقول، اعتزل مجلسه وذهب إلى سارية وجلس هناك يقرر مذهبه في المنزلة بين المنزلتين. أول شيء اشتهر به هذه المسألة، المنزلة بين المنزلتين، وأن مرتكب الكبائر في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. طيب أين هو؟ في منزلة بين المنزلتين، بين الإيمان والكفر. أول ما اشتهروا بهذا. وأصولهم خمسة: التوحيد، وهذا الأصل لنفي الصفات، لا يتحقق التوحيد إلا بنفي الصفات، لأن من يثبت الصفات إما أن يثبتها قديمة، وإما أن يثبتها حادثة. فإن أثبتها قديمة يستلزم تعدد القدماء فيقع في الشرك، وبالتالي يقولون لا يكون موحدا إلا بالتعطيل، هذا هو توحيده. والعدل هذا شيء يرسمونه ويلزمون الله عز وجل به، ولأجل العدل وقعوا في القدر لتحقيق العدل. التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه وصولهم. الجهمية كما قلنا يجمعون بين ثلاثة شرور، وهذه الشرور كما ذكر ابن القيم رحمه الله تقاسمتها الطوائف، كل طائفة أخذت شيئا من نصيبها حسب. والإمام ابن القيم يعني فصل عن آرائه وعن مذاهبه في بداية النونية. والجبرية، الجبرية إمامهم أيضا الجهم، الجبرية هم وهم أيضا طوائف، الجبرية الخلص وإمامهم الجهم، والجبرية المتوسطون وهم الأشاعرة أصحاب الكسب، لأنهم ينسبون الفعل ينسبونه إلى الله عز وجل، ولا يثبتون الفعل للإنسان ويثبتون له الكسب. وذكرنا سابقا أن هذا الكسب إذا لم يكن فعلا فهو لا حقيقة له. والقدرية ينسبون إلى القدر لنفيه وليس لإثباته، والقدرية كما قلنا أيضا طبقات، الطبقة الأولى أو القدرية الأوائل كانوا ينكرون العلم والكتابة وأولئك اندثروا ليس لهم وجود، أما القدرية الموجودون المعتزلة فهم ينكرون المشيئة والخلق. وغيرهم الفرق كثيرة، طبعا ممن لم يذكرهم الخوارج والروافض والمرجئة، ومن الفرق المعاصرة الآن العقلانيون، العقلانيون في أصولهم يرجعون إلى المعتزلة العقلانيون، ولكنهم لا يلتزمون بالأصول الخمسة، وكل واحد له أصل، عقلانيون الجدد كل واحد له أصل، ولكن المنهج أخذوه من الجهمية، من الجهمية والمعتزلة. أيضا لم يذكر الصوفية، لم يذكرهم. ثم قال: من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة. هؤلاء كلهم يقول يجمعهم أنهم خالفوا السنة والجماعة، والسنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة هي جماعة الصحابة. قلنا أن الجماعة أول من تمثلها هم الصحابة والتابعون ومن بعدهم. إذن هؤلاء لم يلتزموا مذهب أهل السنة والجماعة، وهذه المخالفة كما ذكرنا سابقا هذه المخالفة قد تكون في الأصل، المخالفة قد تكون في الأصل، في أصل من الأصول، مثلا مخالفة في القدر، مخالفة في الإيمان، وأسماء هذه الفرق المخالفة معروفة. وقد تكون المخالفة في الفروع، هذه المخالفة لا تخرج من مسمى أهل السنة والجماعة. وقد تكون المخالفة في فروع تشبه الأصول، هي فروع، ولكن مخالفة بعض الفرق لها وخطورتها جعلت هذه الفروع تشبه الأصول، مثل المسألة الخفين، هذه مسألة فروعية بمعنى مسألة من ليست من العقائد، ولكن بما أن مخالفة بعض الفرق لهذا الفرع اشتهرت، فمن يوافقهم مثل من يوافقهم في أصل من الأصول. ثم قال: ونحن منهم براء، أعلن البراءة منهم جملة وتفصيلا، وهم عندنا ضلال وأردياء من الرداء. طبعا هذا الإعلان هذا الذي يجب على المسلم دائما يكون موقفه من أهل البدع واضحا، لا يكون غامضا. ونحن منهم براء جملة وتفصيلا. ثم قال: وهم عندنا ضلال وأردية، وبالله العصمة والتوفيق. العصمة كما قلنا هي أن يحفظنا من الوقوع في مثل هذه الأمور، والتوفيق هو الهداية لطريق الرشاد. نختم هذا الدرس بقراءة خاتمة ذكرها الشيخ صالح، خاتمة جميلة جدا، من المناسب أن نقرأها لأن فيها بعض ما كنت أريده وجدتها عند الشيخ وأكثر. هي صفحة ونص، ليست كثيرة يا شباب، فنقرأها. تفضل. يقول الشيخ صالح للشيخ وفقه الله: بهذا انتهى هذا الشرح المبارك، فرحم الله أبا جعفر الطحاوي رحمة واسعة. شرحه هو المصدر الأول بالنسبة لي أنا في إعدادي لهذا الدرس، أنا استفدت منه أكثر، وأيضا شرح ابن أبي العز، وكذلك شرح الشيخ عبد العزيز الراجحي، وشرح الشيخ عبد الرحمن البراق. هذه الشروح في الغالب اعتمدت عليها، وأكثر ما اعتمدت على شرح الشيخ. وجزاه خيرا، فكم انتفع بكتابه هذا وبعقيدته الناس، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله زللنا وخطأنا وجدنا وهزلنا. طبعا نحن نردد معه يعني نحن آمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، نستغفرك مما لا نعلم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، واغفر لنا ذنوبنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا سالكين لسبيل السلف الصالحين ومستمسكين بطريق السنة والجماعة. ربنا هب لنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا علما نافعا وعملا صالحا، وأعنا على ذلك ووفقنا عليه. وكم استفدنا من هذا الكتاب من فوائد، ولا شك أن طالب العلم لا يستغني عن مطالعة المختصرات ومعرفة شروحها مهما ظن أن المسائل واضحة عنده. فثمة مسائل في هذا الكتاب ليست في الواسطية ولا في لمعة الاعتقاد، ثمة مسائل جديدة فيه لم تكن في غيره. فطالب العلم في تكراره لقراءة كتب العلم ولشرحها استماعا أو أداء، فإنه ما بين معلومة يؤكدها يثبتها، وما بين شيء جديد يستفيده. وفي الختام نصيحتي لطالب العلم أن يصبر على طريق العلم، لأنه في الحقيقة من أراد نجاة نفسه فإنه لا نجاة إلا بالعلم والعمل الصالح، وإن أعظم ما تكون به النجاة العلم بالتوحيد وبالعقيدة الصحيحة، لأن هذا فيه صفاء القلب، لأن هذا فيه صفاء القلب وسلامته من الأهواء والشبهات المضلة. فأنا أوصي نفسي وإياكم التأكيد على ذلك ومطالعة الكتب ونشر العلم بحسب ما يستطيع في بيته مع زملائه في أي مقام، ينشره بحسب ما يستطيع، والناس محتاجون إلى طلبة العلم أعظم حاجة. والحمد لله أن هيئ من العلم النافع وسبل تحصيله ووجود العلماء وسهولة الكتب ووفرة الأمن والصحة وعدم الشواغل التي تشغل الإنسان في أموره العامة، يعني في الأمن ما يشغل القلوب والعقول، ما يهيئ لنا أن نطلب العلم وأن نبذل فيه. فلا ندري، ربما يأتي وقت قد لا يتمكن الإنسان من أن يطلبه على هذا الوجه أو أن يتعلم على هذا الوجه. لهذا على طالب العلم أن يحرص على اغتنام فراغه قبل شغله، وأن يتفقه قبل أن يسود. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجزى الله الشيخ صالح على هذا الشرح الممتع وغيره ممن سبقه أو من هم من المعاصرين. ونحن في الحقيقة استمتعنا بهذا الكتاب، استمتعنا بهذا الكتاب استمتاعا عظيما، ونحمد الله عز وجل أن هيأ لنا من الوقت والوسائل ما توفر معه هذا الجهد القليل. فبعضنا مستمع وبعضنا يعني يلقي الدرس وبعضنا، فهي كانت مدارسة. ولا يسعني إلا أن أشكر الإخوة الذين تسببوا لهذا الدرس وحرصوا عليه، وأيضا أخص بالشكر من له جهد مستمر في تهيئة هذا الدرس، وصاحب هذا الديوان أخونا أبو بندر برجس العصلب، ونسأل الله أن يوفقه وأن يتقبل منه هذا الجهد المتواضع، وأن يوفقنا جميعا لمدارسة كتب أهل العلم ولمداومة النظر فيها ومطالعتها، ونسأله أيضا أن يتقبل منا هذا الجهد المتواضع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله شيخ خير الجزاء. من عنده سؤال يا أخوان؟